والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وأما بعد، فلم يبق لنا من أبيات النحو من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى إلا بابان: باب العدد وكناياته وباب الحكم. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في باب العدد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما آحاده مذكرة في الضد جر والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. نعم، تكلم رحمه الله تعالى في هذا الباب عن أحكام العدد، والعدد فيه مسائل، منها التذكير والتأنيث، منها التمييز، منها إعرابه، منها صياغة وصف منه على وزن فاعل. مما يتعلق بالعدد كنايات العدد، كمثل كم وكأي وكمثل كذا. فهو في هذا الباب وهو الفصل الذي يليه ذكر هذه المسألة، فبدأ بمسألة التذكير والتأنيث. وفي خلال الحديث عن التذكير والتأنيث سيتكلم بلا شك عن التمييز، وبلا شك سيتكلم كذلك عن الإعراب، لأن هذه المسائل متداخلة، يعني بعضها يجر بعضا. إذا تكلم عن التذكير والتأنيث تكلم عن التمييز بالضرورة، وإذا تكلم على التمييز تكلم على الإعراب، كيف يعرب العدد وكيف يكون حال تمييزه، أينصب أم يجر إلى آخر. فقال رحمه الله: ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاله مذكرة في الضد جر والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأثر. بدأ بمسألة التذكير والتأنيث. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، ثلاث وعشرة وما بينهما، هذه الأعداد من حيث التذكير والتأنيث تكون على عكس المعدود. فإذا كان مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان مؤنثا كان العدد مذكرا. فالأعداد من ثلاثة إلى عشرة تجري على خلاف قياس المعدود في التذكير والتأنيث. فيقال: حضر ثلاثة طلاب وثلاث طالبات، بتأنيث ثلاثة مع الطلاب وتذكيرها مع الطالبات. ومن هذا قوله سبحانه: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فقال هنا: ثلاثة بالتاء قل للعشرة، أي قل ثلاثة بالتاء إلى العشرة، يعني من ثلاثة إلى عشرة قل بالتاء، قل ثلاثة أربعة خمسة ستة للعشرة، بمعنى إلى العشرة، يعني من ثلاثة إلى عشرة قل بالتاء. متى؟ قال: في عد ما آحاده مذكرة. أستاذ، عندي علامة في الثلاثة. عندي علامة. لا، ثلاثة. ثلاثة بالتاء. تمام؟ متى يقال ثلاثة أربعة خمسة إلى عشرة؟ يقال إن كان المعدود مفرده مذكر. إن كان المعدود مفرده مذكر. إن كان المعدود مفرده مذكر. الجملة خبر بكان. إن كان المعدود مفرده مذكر. أنتم معي إخواني؟ فننظر إلى مفرد المعدود لا إلى المعدود. هذا هو الكلام الدقيق. العدد يذكر أو يؤنث على حسب النظر إلى مفرد المعدود. فإن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، فإن كان مفرد المعدود مذكرا أنث العدد والعكس. ننظر للمفرد ولا ننظر للمعدود في ذلك. وعلى ذلك يقال: ثلاثة حمامات. فلا تغتر بأن حمامات تنتهي بألف وتاء وتظنن أنها مؤنث وتقول ثلاث حمامات بتذكير العدد. لا، انظر إلى مفرد حمامات. حمام مذكر، إذا تقول ثلاثة حمام. واضح هذا الكلام؟ نعم. فلذلك قال هنا: ثلاثة بالتاء قل للعشرة، يعني قل ثلاثة أربعة إلى عشرة في عد ما آحاده مذكر. آحاده أي واحده. هذا جمع واحد. طيب، والعكس عكسه بالعكس. وثلاث بالتاء كل العشر في عد ما احاله مؤنث. انتم يا اخواني، فقال في الضد جرد، في الضد ها جرد، في العكس فيما احاله مؤنثه جرد العدد من التاء كالايه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام. طيب والتمييز، انتهينا من حكم العدد من حيث النوع، حيث التذكير والتأنيث. طيب وما حكم التمييز؟ التمييز يكون جمعا مجرورا، يكون جمعا مجرورا، تمييز الثلاثة والعشرة وما بينهما يكون جمعا مجرورا ويعرب مضافا مضافا إليه. قال والمميز جروري جمعا، والمميز عفوا والمميز، نعم أنا قرأت في والمميزة في البداية، نعم عفوا عندنا والمميزة، نعم صحيح صحيح، تمييز يعني ليس المميز، المميز هو المعدود والعدد، صحيح والمميز. إذن الأبيات مرة البيتان مرة ثانية وعفوا على هذا السهم. ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاله مذكرة، في الضد جامد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. نعم التمييز جر جمعا، أي حال كونه ماذا؟ حال كونه جمعا. قال بعد بلفظ قلة في الأكثر، بلفظ قلة جمع التكسير كما نعرف منه ما هو للقلة ومنه ما هو للكثرة، أوزانه كلها 21 وزنا، أربعة للقلة وهي أفعل وأفعال وأفعل وفعل، وسبعة عشر وزنا للكثرة. فالأربعة التي للقلة معناها أنها تستعمل مع العدد القليل، والعدد القليل الجمع القليل هو ما دون العشرة، هو ما دون العشرة وما دونها، هذا جمع قليل، والجمع الكثير ما فوق ما فوق العشرة. فطبعا في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة هذا جمع قلة، هذا عدد قليل. فيحسن إن كان للكلمة جمعان، جمع قلة وجمع قلة وجمع كثرة، يحسن أن تستعمل جمع القلة لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة يدخل في جمع القلة. وإن استعملت جمع الكثرة فلا بأس. أنتم معي؟ هذا إذا كان للكلمة جمعان، كمثل شهر يقال أشهر وشهور، فأقول ثلاثة أشهر بجمع القلة، وإن قلت ثلاثة شهور فلا بأس. واضح هذا الكلام؟ لكن الغالب أن يستعمل جمع القلة تمييزا للأعداد من ثلاثة إلى عشرة. وهذا طبعا كما قلت الآن إذا كان للكلمة جمعان، فإن لم يكن للكلمة إلا جمع واحد استعمل مطلقا سواء كان للقلة أو للكثرة. واضح يا إخواني هذا؟ فقال هنا والمميز، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، أي أجرر التمييز حال كونه جمعا على وزن من أوزان القلة إن كان للمفرد جمع قلة. واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدها إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا. عندك بهما أم بها؟ بها. بها أحسن. ثلاثة والعشرة وما ثلاثة وأربعة وما بعدها إلى عشرة. عندكم وما بعدها أم وما بعدهما؟ هذا أصح طبعا. عندي قد التغيير. تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بها مذكرا، وتسقط إن كان المعدود إن كان مؤنثا، ويضاف إلى جمع له عندي ثلاثة رجال وأربع نساء، وهكذا إلى عشرة. وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس، ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس. ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لم يقل أقرء، يوجد قرء وأقرء لكن لم يقل أقرء، قال قروء. فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء أيضا أقراء من أوزان القلة أفعال أفعل وأفعال وأفعل وفعل أقراء أنا عندي أقراء نعم قال بعد فقال فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقرب قال فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه يعني إذا لم يكن إلا جمع كثرة أو جمع قلة فلا مفر من استعماله تمام أنت في أنت تكون مخيرا إن كان الكلمة جمعان فإن كان لها جمع واحد فلا اختيار نعم قال فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال طيب هذا من ثلاثة إلى عشر قال بعد ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد أضف نعم انتبه معي المئة والألف يستعملان بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث ليس كالأعداد من ثلاثة إلى عشرة فيقال عندي مئة كتاب ومئة طالبة ألف كتاب وألف طالبة فاللفظان مستعملان بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث لذلك لم يتكلم على مسألة التذكير والتأنيث فيهما إنما تكلم فقط عن حكم التمييز التمييز كيف حاله يكون جمعا أو مفردا يكون مجرورا أم منصوبا يكون مفردا مجرورا يكون مفردا مجرورا التمييز المئة والألف يكون مفردا مجرورا وأما تمييز الثلاثة والعشرة وما بينهم فيكون جمعا مجرورا فيتفقان في الجر لكن يختلفان في العدد يتفقان في الجر لكن يختلفان في العدد قال ومئة والألف للفرد أضف يعني يضافان إلى الفرد يعني تمييزهما مفرد مجرور هو قال يضافان إذا هما مضاف وما بعدهما مضاف إليه هو التمييز أنتم يا إخواني قال للفرد أضف طيب هذا الأصل الأصل أن المئة والألف يضافان إلى مفرد يجرانه لكن ورد قليلا مجيء الجمع تمييزا للمئة مجيء الجمع المجرور تمييزا للمئة وهذا على خلاف الأصل الأصل مفرد مجرور لكن ميزت المئة بجمع المجرور ويقولون من هذا قوله سبحانه وتعالى فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين يوجد قراءة بتنوين مئة نحن نقرأ في حفص ثلاثمائة سنين أنتم معي إخواني على البدلية من مئة لكن هناك قراءة بدون تنوين لمئة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين بدون تنوين لكلمة ماذا؟ لكلمة ما يفهم أن مئة مضافة إلى ماذا؟ إلى سنين وهذا قليل لذلك قال ومئة بالجمع نزرا قد ردف يعني أتبع بالجمع قليلا وهذا على خلاف قال قد سبق أن ثلاثة وما بعدها أن ثلاثة وما بعدها إلى عشر لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد نحو عندي مئة رجل وألف درهم وورد إضافة مئة إلى جمع قليلة ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين بدون تنوين مئة بإضافة مئة إلى سنين قال والحاصل أن العدد المضاف على قسمين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهما نعم يقولون تمييز المئة والألف كما قلنا الآن مفرد مجرور وكذلك تمييز مضاعفاتهما المضاعفات 200 300 400 500 600 إلى آخره أنتم معي وكذلك الألف ومضاعفاته ألف ألفان ثلاثة ألاف أربعة ألاف إلى آخره كل هذا تمييز مفرد مجرور فقال ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهما انتم معي؟ انا التثنية وما فوق، يعني انا يعني اظن انه يقصد بكلمة التثنية المضاعفات، فيقال حضر 100 طالب و100 طالبة و300 طالب و300 طالبة، فهي نعت تمييز ل 100. يعني انظر في العدد ستجد ان النهاية 100. حضر 300 طالبة، فطالبة تمييز لي لكلمة 100، و100 تمييز لي لثلاثة. انتم معي؟ وهذا على خلاف الاصل في 100، 300 لم يقال 300، يعني الاصل ان يقال 300 بالجمع المجرور، لكن هذا على خلاف الاصل، فيقال 300 طالب. لذلك نحن نقول تمييز المئة والألف والمضاعفات، ومضاعفاتهما مفرد ماذا؟ مفرد المجرور. هو قال وتثنيته نفس الشيء، يعني يمكن أن نحمل التثنية على التثنية، مئة مئة طالب، مئة طالبة، ولم يذكر ما زاد على المئتين، لأن ما زاد على المئتين هو مئة أصل، ينتهي بمئة، 300 400 500 600 100، وهو قال تمييز المئة مفرد ماذا؟ مفرد مجرور، فهذا منه، صحيح أم لا؟ وكذلك الألف وتثنية، يقال ألف طالب وألف طالبة، أنتم يا إخواني؟ ألف طالب وألف طالبة، ألف طالب وألف طالبة، المفرد والمثنى تمييزهما مفرد ماذا؟ مفرد مجرور. وكذلك ما زاد على الألفين، 3000 طالب، 4000 طالبة، فطالبة تمييز لآلاف، التي مفردها ماذا؟ التي مفردها ألف. لذلك نحن نقول المئة والألف ومضاعفاتهما تمييزها، هذه الأشياء الأعداد تمييزها مفرد مجرور، تمام؟ قال والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد، وهو مئة وألف وتثنيتهما، نحو مئة درهم وألف درهم. قال وأما إضافة مئة إلى جمع فقط، نعم كالآية التي سبق. طيب بعد ذلك قال وأحد أذكر وصي، وأحد أذكر واصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولي ثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. نعم، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ تكلم عن الأعداد من ثلاثة إلى عشر، وتكلم عن المئة والألف، يعني تكلم عن الأعداد التي تمييزها مجرور، إما جمع وإما مفرد. بقيت الأعداد التي تمييزها منصوب. بعد أن نتكلم على الأعداد كلها، سيتبين لك أن تمييز العدد على ثلاثة أقسام، يكون جمعا مجرورا، ويكون مفردا مجرورا، ويكون مفردا منصوبا. يكون جمعا مجرورا في الثلاثة والعشرة وما بينهم، ويكون مفردا مجرورا في المئة والألف والمضاعفات، ويكون مفردا منصوبا في غير ذلك. وما غير ذلك؟ يبقى الأعداد المركبة من 11 إلى 19، ويبقى ألفاظ العقود، ويبقى الأعداد المعطوفة بين ألفاظ العقود. يبقى الأعداد المركبة من 11 إلى 19، هذه تمييزها مفرد منصوب. 11 كوكبة، 12 عين كالآيات، وألفاظ العقود تمييزها مفرد منصوب. نقول مفرد مجرور. الأعداد المركبة مفرد منصوب، وألفاظ العقود كذلك مفرد منصوب. إن هذا فجلدوهم 80 جلدة، والأعداد المعطوفة بين ألفاظ العقود كذلك تمييزها مفرد منصوب، يقال 25 كقوله سبحانه إن هذا أخي له 99 نعجد. هذا فهو الآن سيتكلم على هذه الأعداد التي تمييزها مفرد منصوب. تكلم عن التمييز المجرور سواء كان جمعا او كان مفردا، وبقي التمييز المنصوب ولا يكون الا مفردا. نعم. فقال انتبه مره ثانيه الابيات، واحد اذكر واصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وكل ذا التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما الركبا ما قدم. نعم العددان أولا العددان أحد عشر واثنى عشر العددان أحد عشر واثنى عشر يوافقان المعدود. ونحن ذكرنا الآن أن المعدود للأعداد المركبة مفرد منصوب تمام كتابا طالبا. العددان أحد عشر واثنى عشر يوافقان المعدود في جزئيهما يقال أحد عشر كتابا وإحدى عشرة طالبة إثنى عشر كتاب واثنتا عشرة طالبة. قال تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا وقال سبحانه فانفجرت منه اثنتا عشرة عين وقال سبحانه وبعثنا منه اثني عشر نقيبا. فهذان العددان في جزئيهما في الجزء الأول والثاني يوافقان ماذا؟ يوافقان المعدود في تذكيره وتأنيثه. واضح هذا الكلام؟ هذا قول هنا وأحدا واصلنه بعشر مركبة قاصد معدود ذكر العدد واحد مع العشر. إن أردت التركيب فقل أحد عشر إذ كنت تقصد معدودا ذكر. واضح هذا الكلام؟ قال وأحدا وصلنه بعشر مركبا أي حال كونك ماذا؟ مركبا قاصد معدود ذكر مركبا حال أول قاصد حال ماذا؟ حال ثاني يعني أنت حال كونك مركبا قاصدا معدودا ذكر. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب هذا في المذكر. طيب وفي المؤنث؟ مؤنث إحدى مع عشرة مركبا قاصد معدود منفرد قال وقل لدى التأنيث إحدى عشر. واضح هذا الكلام؟ وقل لدى التأنيث إحدى ماذا؟ إحدى عشرة. نعم. قال بعد والشين فيها عن تميم كسرة. نعم في في في في الشين في شين عشرة في حال التأنيث ورد فيها عن تميم الكسر عشرة وعشي وعشي وعشرة. أنتم ما يقال هذا فقط في حال التأنيث. إذا قيل إحدى عشرة عند تميم ورد الكسر قال إحدى عاشي عاشرة. واضح يا إخوان؟ هذا قول هنا والشين فيها عن تميم كسرة. طيب هذا أحد عشر وإحدى عشرة وماذا بعد؟ إثنى عشر واثنتا عشرة وماذا بعد؟ من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر إثنى عشر إثنان مع العشر واثنتان مع العشرة كأحد مع العشرة وإحدى مع العشرة يتوافقان مع ماذا؟ مع المعدود. هذا قوله ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل. انتبه هو قال ومع غير أحد وإحدى يوجد اثنان واثنتان وثلاث وثلاث وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وستة وستة إلى تسعة وتسعة أليس كذلك؟ هو قال هنا ومع غير أحد وإحدى مع غير أحد وإحدى ما معهما فافعل يعني ما فعلته مع أحد وإحدى افعله مع غيرهما. يقصد بغيرهما اثنين واثنتين ولا يقصد الثلاثة ولا يقصد الأعداد من الثلاثة إلى التسعة. أنتم ما يقولون لا اسمعني أحد وإحدى غيرهما اثنان اثنتان ثلاث ثلاث أربعة أربعة خمس خمسة ست ستة أليس كذلك؟ هذا يدخل في عموم قوله ومع غير أحد وإحدى. لكن نحن نقول هو يقصد تحديدا العدد اثنين واثنتين. من أين عرفنا هذا التحديد؟ من البيت التالي قال ومع غير أحد وإحدى ما معهما فافعل. ماذا فعلنا مع أحد وإحدى؟ وصلناهما بالعشرة وجعلناهما موافقين للمعدود فافعل هذا مع اثنين واثنتين. واضح هذا الكلام؟ ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا افعل هذا قاصدا له تمام؟ نحن قلنا هذا يقصد به العدد اثنين والعددين اثنين واثنتين. تمام يا اخوان؟ نعم. طيب من اين عرفنا انه يقصد العددين اثنين واثنتين؟ الا يمكن ان يكون قاصدا للثلاثه والاربعه والخمسه والسته؟ لا، لانه قال بعد ولثلاثه وتسعه وما بينهما ان ركب ما قدم. الاعداد من ثلاثه الى تسعه حكمها دائما انها تخالف المعدود، سواء كانت مضافه او كانت مركبه، انتم يا اخواني، او كانت معطوفه. هذه الاعداد من ثلاثه الى تسعه دائما تخالف المعدود، سواء كانت مضافه كما بدانا ثلاثه طلاب وثلاثه طالبات، او كانت مركبه ثلاثه عشر كتاب وثلاثه عشره طالبه، او كانت معطوفه ثلاثه وعشرون كتابا وثلاث وعشرون طالبا. فهذه الاعداد الثلاثة والتسعة وما بينهم، هذه الأعداد دائما تخالف. هذا حكمها مطلقا، سواء كانت مضافة أو مركبة مع العشرة أو معطوفة على ألفاظ العقود، مع إخواني الله دائما تخالف المعدود. لذلك قال ولثلاثة وتسعة وما بينهما أربعة وخمسة وستة إلى آخره إن ركب ما قدم. هذه الأعداد الثلاثة والتسعة وما بينهم إن ركبت، وطبعا تركب مع العشرة، إن ركبت مع العشرة فحكمها في التذكير والتأنيث كحكمها في الإضافة إلى تمييزه. واضح هذا الكلام؟ كالذي مر بنا قال ولثلاثة وتسعة وما بينهم إن ركب ما قدم لهما، أو عفوا لها، لهذه الأعداد عند التركيب ما قدمناه من حكم. واضح يا إخوان؟ إذا خلاصة هذه الأبيات ما ذكرنا، العددان 11 و12 يوافقان المعدودة في جزئيهما تذكيرا وتأنيثا، والأعداد المركبة الباقية من 13 إلى 19 الجزء الأول وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما يخالف المعدودة كعادته، وأما الجزء الثاني وهو العشرة فيكون موافقا للمعدود. أنتم ما فهمتم؟ أقول ثلاثة عشر كتابا، ثلاثة يخالف كتابا وعشرة توافق، ثلاثة عشر كتابا وثلاثة عشرة طالبة، ثلاثة تخالف وعشرة طالبة توافق. واضح هذا الكلام؟ إذا من هذه الأحكام التي مرت العدد عشرة له حالتان، أحيانا يكون مضافا وأحيانا يكون مركبا. العدد عشرة له حالتان، أحيانا يكون مضاف عشرة طلاب وعشر طالبات، إن كان مضافا فحكمه كالثلاثة والتسعة. أنتم معي؟ يخالف المعدود، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المؤنث. والحال الثاني أن يكون مركبا مع الأعداد من واحد إلى تسعة، أن يكون مركبا وفي حال التركيب دائما موافق، دائما ماذا؟ يجري على القياس ولا يكون مخالفا. قال ابن عقيل في الشرح لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب، فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد، نحو 11 و12 و13 و14 إلى 19، هذا للمذكر. انظر 11 12 موافقة في الجزئين، ثم قال و13 و14 إلى 19 الجزء الأول يخالف والثاني موافق، قال هذا للمذكر. وتقول في المؤنث 11 و12 و13 و14 إلى 19، فللمذكر أحد واثنى وللمؤنث إحدى واثنتان. تمام؟ للمذكر مذكر في واحد واثنان، وللمؤنث مؤنث. قال فللمذكر أحد واثنان مذكر، وللمؤنث إحدى واثنتان مؤنث. قال وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا، تخالف يعني، وهذا حكمها. قال وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها، هذا في حال التركيب، أنتم معي. وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا يعني يوافق، وتثبت إن كان مؤنث يعني يوافق على العكس من ثلاثة فما بعدها فهي تخالف، فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة، وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى واثنين واثنتين، فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر واثنى عشر رجلا بإسقاط التاء، وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء. قال ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين، ويجوز أيضا كسرها، لكن هذا مع المؤنث، إذا كانت كلمة عشرة مؤنث يعني بالتاء يجوز التسكين وهذا الأصل. وقال ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم. طيب قال بعد وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر، وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. ماذا يقصد بهذا؟ نعم العددان كما قلنا اثنان واثنتان إذا ركبا مع العشرة يوافقان المعدود، والعشرة كذلك توافق وتحذف نون العدد للتركيب، لأن التركيب يشبه الإضافة، فيه شبه من الإضافة، فيقال اثنى عشرة واثنتا عشرة، هذا قوله. وأولي عشرة اثنين وأولي عشرة وأولي عشرة اثنتين وعشرة اثنين، يعني أتبع عشرة لكلمة اثنتين، اثنتي عشرة، وأتبع عشرا لكلمة اثنين، اثني عشرة. متى هذا؟ اثنتي عشرة واثني عشرة. قال إذا أنثى تشاء أو ذكر بنفس الترتيب، اثنتي عشرة إذا تشاء أنثى، واثني عشرة إذا تشاء ذكر، هكذا. طيب الأعداد المركبة هي المبنية دون غيرها من الأعداد، كل الأعداد معرب بحسب ما يقتضيه العامل، فيقال حضر ثلاثة طلاب ورأيت ثلاثة طلاب وسلمت على ثلاثة طلاب، حضر عشرون طالبا ورأيت عشرين وسلمت على عشرين، فالأعداد كلها معربة تعرب بحسب ما يقتضيه العامل إلا الأعداد المركبة وهي التي ذكرنا من أحد عشر إلى تسعة عشر، فهي مبنية على فتح ماذا؟ على فتح الجزئين، ويستثنى منها عدد واحد وهو اثنى عشر بمذكره ومؤنثه، اثنى عشر واثنتا عشرة، فجزءه الأول وهو اثنى واثنتا يعرب كالمثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، وجزءه الثاني وهو العشرة يلازم الفتحة بناء، واضح هذا الكلام؟ قال وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. قال في اثنان واثنتا في اثنى عشر واثنتا عشرة، والياء لغير الرفع، الياء في اثنى عشر واثنتا عشرة لغير الرفع، يعني تقال تقول رأيت اثنين عشر واثنتي عشرة سلمت على اثني عشر واثنتي عشرة لغير الرفع. قال وارفع بالألف، خلاص هذا حكم الملحق بالمثنى اثنان واثنتان. قال والفتح في جزئي سواهما ألف، سوى اثني عشر واثنتي عشرة سواهما مفتوح جزآه، واضح؟ قال والفتح في جزئي سواهما ألف. قال ابن عقيل قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر وإحدى في المؤنث، وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث، وذكر هنا أنه يقال اثنى عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز، اثنى عشر للمذكر، لا لا ليس اثنتا عشرة، لا اثنا عشرة للمذكر بلا تاء في الصبر والعجل، الجزءان يتوافقان، له عند اثنا عشر رجلا، ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجل، ونبه بقوله والياء لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية، صدرها وعجزها، وتبنى على الفتح، نحو أحد عشر بفتح الجزئين، وثلاث عشرة بفتح الجزئين، ويستثنى من ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة، فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، كما يعرب المثنى. وأما عجزها فيبنى على الفتح، فتقول جاء اثنا عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا، وجاءت اثنتا عشرة امرأة، ورأيت اثنتي عشرة امرأة، ومررت باثنتي عشرة امرأة. تمام. قال بعد: وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا. الأعداد ألفاظ العقود تميز بالواحد أي بالمفرد، تمييزها مفرد ماذا؟ مفرد المنصوب. نعم فتحة مقدرة. نعم. وميز العشرين للتسعين أي وميز العشرين إلى التسعين بواحد أي بمفرد، بواحد أي بمفرد كأربعين حينا. نعم. كقوله تعالى: فجلدوهم ثمانين جلدة. قالوا: قد سبق أن العدد مضاف ومركب، مضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين، ثم يا إخواني يسمى مفردا لأنه لم يضاف ولم يركب ولم يعطف عليه شيء، فالعدد له أربعة أحوال: العدد المضاف والعدد المركب والعدد المفرد والعدد المعطوف. أنتم يا إخواني قد سبق أن العدد المضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين، ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه تمييزه يعني يقصد، ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا. نحو عشرون رجلا وعشرون امرأة، ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه، ماذا يقصد؟ مميزه تمييزه. ولا يكون مميزه، العدد ليس له مميز، العدد نفسه هو المميز. لكن ويقصد التمييز، ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا. طيب قال بعد: ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه. النيف الأعداد من واحد إلى تسعة، هذه الأعداد تذكر قبل ألفاظ العقود معطوفة: واحد وعشرون، إحدى وعشرون، اثنان وعشرون، اثنتان وعشرون، ثلاث وعشرون، ثلاثة وعشرون، هكذا. قال: ويذكر قبله النيف أي الأعداد من واحد إلى تسعة، ويعطف هو عليها أي لفظ العقود يكون معطوفا على النيف. تمام. فالنيف معطوف عليه، نعم، ولفظ العقود معطوف. قال: فيقال أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالتالي في ثلاثة، وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة للمذكر. ويقال للمؤنث إحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون بلا تاء في ثلاث، وكذا ما بعد الثلاث إلى التسعة. قال: وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام: مضافة ومركبة ومفردة ومعروفة، هذه أقسام. قال بعد: وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما. نعم، الأعداد المركبة وألفاظ العقود تمييزها واحد وهو المفرد المنصوب، واضح يا إخوان؟ فقال: وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون، أي بمثل ما ميز به عشرون فسويا هما، أي سوي بينهما في التمييز. قال: أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين أو أخواته، فيكون مفردا منصوبا، نحو أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ تمام. طيب قال بعد وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجوز قد يعرب. انتبه. وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرض. ماذا يقصد بهذا؟ الأعداد المركبة هي من 11 إلى 19، ورد في اللغة إضافتها، أن مثلا لك 11 طالب تدرس له، فجاء الطلاب وجاء طلابك 11، فأقول لك لقد جاء 11ك، 11ك عفوا، لقد جاء 11ك. طبعا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن شيء معلوم. جاء الطلاب ومنهم 11 طالبا معروف أنك تدرس له، فتسألني هل جاء الطلاب جميعا؟ أقول جاءوا وفيهم 11ك. ما معنى 11ك؟ أي فيهم 11 طالبا الذين تدرس له. أنتم يا أخوان أم لا؟ فهنا أضيف العدد أم لا؟ أضيف. صحيح أم لا؟ صحيح. وقالوا وإذا أضيف العدد المركب حذف تمييزه. لما؟ قالوا لعدم الحاجة إليه. الأصل 11 طالب، لما قلنا 11ك لم نقل طالبا، لأن التمييز لم يعد إليه حاجة. التمييز كنا نحتاجه لما كان العدد مبهما. لو قلت حضر 11 لا يعرف، لكن أنا قلت لك حضر 11ك، إذا مفهوم التمييز من المضاف إليه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ التمييز مفهوم من ماذا؟ من المضاف إليه. فلذلك قالوا يستغنى في هذه الحالة عن ماذا؟ عن التمييز. واضح؟ طيب ما حكم العدد في هذا الحال؟ هل يبقى مبنيا على فتح الجزئين؟ صدره يبقى مبنيا، وعجزه ورد فيه لغتان، ورد فيه بقاؤه مبنيا ايضا، وورد فيه خفضه على اضافه الاول اليه. اقول 11ك و 11ك، هذا جائز وهذا جائز. قال هنا وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. إن أضيف العدد المركب يبقى بناؤه. ثم قال وعجز قد إذن يبقى البناء في الصدر وفي العجز. وفي العجز وجه آخر وهو ماذا؟ الإعراب. الإعراب على الإضافة يجار على أنه مضاف مضاف. واضح هذا الكلام؟ قال ويستثنى من إضافة الأعداد المركبة العدد 12 و12، هذا لا يضاف. أنتم ما يفعل؟ هذا لا يضاف. محمد محي الدين ذكر علة لحظة سأتي بها. نعم محمد محي الدين ذكر علة جميلة. حكم إضافة العدد المركب هذا للأعداد المركبة ما دون 12 و12، لكن 12 و12 قالوا لا يضاف، فيقال 12ك و12ك. قالوا لا يضاف. لماذا؟ قالوا لأن كلمة 10 التي بعد العدد 2 و2 هي عوض عن التنوين. طبعا نحن حذفنا النون للإضافة، أو ليست إضافة، لشبه إضافة. فيقولون في 12 و12 كلمة 10 هي بالنسبة للعدد 2 كالتنوين الذي في المفرد. طبعا النون نون 2 و2 حذف، وكأن 10 قائمة مقام ال... تفضل. نعم تفضل. دقيقة واحدة. وكأن 10 قائمة مقام النون، والنون قائمة مقام التنوين، فكأن 10 في مقام ماذا؟ في مقام التنوين. فلا يصلح أن يضاف الاسم المنون، لأن المنون لا يضاف، أليس كذلك؟ يعني العشرة بمنزلة التنوين لإثنى، فكأن إثنى مع عشرة كأنه اسم منون. والاسم المنون لا يصلح أن نوقف. هذه العلة، لكن على كل حال سواء كانت العلة مقبولة أو غير مقبولة، لم يرد إضافة، استثناه العلماء من إضافة الأعداد ماذا؟ المركب. قال بعد اثنان واثنتان ملحق بالمثنى. النون نون المثنى والملحق به بمنزلة التنوين، حذفت عند التركيب هذه النون، قالوا فكأن العشرة قائمة مقام النون، والنون في مقام التنوين، فكأن هذا تنوين، والتنوين لا يجتمع مع ماذا؟ مع الإضافة. لذلك العشرة عوض العوض، يعني عوض عن العوض. جميل جدا. ولذلك لم يضف، لأن المنون لا يضف. هكذا قال محمد محيط الرحمن، العهدة عليه. تمام؟ نعم. أوصل ضغيرة؟ نعم، تفضل. طيب عندنا دورة في المتمم اليوم ودورة في المراجعة للأجر الرومي. إن شاء الله صار يتصلوا بك. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. نعم. قال وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يرى. يبقى البناء وعجز قد. إذن الصرف مبني على بنائه الأصلي، والعجز إما أن يبقى مبنيا وهذا الغالب، وإما أن يعرب جرا بالإضافة. طيب السلطة في اسم عشرة، احنا عشرة عشرة وعشرة، بس الأولى أن يكون بالكسر والخط يتجمع البناء مع الإضافة، وأنه يتقوى بالإضافة يتقوى. يعني أنت تقصد يعني الـ الـ الـ الـ الـ الإعراب أولى من البناء يعني؟ ممكن، لا بأس. أحيانا يكون الشيء من حيث القياس أفضل من السماع، لكن السماع هو الغالب، كما قالوا في إعمال المصدر، والمضاف أكثر والمنون أقيس. المصدر المضاف أكثر إعمالا، أو أكثر استعمالا عفوا، أكثر استعمالا من المصدر المنون، مع أن المنون أقيس، أقرب شبها بالفعل منه. فقد يكون الشيء مخالفا للقياس، قد يكون الشيء على القياس لكنه قليل في الاستعمال، ويكون مخالف للقياس أكثر استعمال. أنت معي؟ فهذا موجود. فممكن الإضافة تقوي جانب الإعراب، لكن العرب لم يستعملوه في الغالب إلا مبني رغم ألوفهم. تمام؟ لا. قال يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها، يعني إلى غير التمييز. طبعا هي لا تضاف إلى التمييز، والتمييز سيحدث. قال إلى غير مميزها ما عدا اثنى عشر، فإنه لا يضاف فلا يقال اثنى عشرك. قال وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما، فتقول هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزئين. قال وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك. أستاذ، هل ورد اللغة إضافة المئة إلى الضمير؟ مثلا خذ مئتك، خذ ألفك. لا مش يعني ممكن. نعم، أقول خذ مئتك، خذ ألفك. وفي هذه الحالة يعمل معاملة هذه الأعداد في حرف التمييز والاستغناء بالمضاف إليه عن ماذا؟ عن التمييز. نعم، حتى يعني أيضا نعم محمد محي الدين أيضا هنا مثل الأعداد المضافة بعشروك وعشرو زيد، مع أن هذه ليست مركبة، فيحذف التمييز ويفهم ماذا؟ من المضاف إلى أنك لا تضيف إلا إلى شيء معلوم، لا تضيف العدد إلا إلى شيء معلوم. طيب السؤال معلش، يعني في 12 يعني لا يقال 12 مثلاً يعني العلم نقول أنها يعني أن العرب لا تعرف تركيب ثلاث كلمات في لا تعرف تركيب ثلاث تركيب يكون من اثنين بس. كيف؟ أليس كذلك؟ ما هو ممكن هذا موجود في أحد عشر ركب أحد مع عشر تركيب أحد عشر وعشر مع الكاف تركيب أيضا تركيب إضافي وفي اثنى عشر ركب أيضا تركيب بثلاثة كذا أو كذا يعني أحد عشر ركب ما فيش يعني تعويض بالنسبة لل لكن اثنى يعني يقولوا إن عشر كان عويض النوم جميل وهذا الذي قالوا لكن أنت تتكلم عن التركيب هذا الذي قالوه في التعليم قالوا العشر عوض عن التنوين فلا يجتمع التنوين مع الإضافة لكن في أحد اسمه لكن أنت الآن أظن ذكرت التركيب كان علة أخرى يعني منع الإضافة لأن يعني سيكون عندنا تركيب بثلاثة أشياء ما هذا موجود في أحد عشر هذا التركيب قصدي أن أحد عشر العشر ليست عوض عن شيء جميل إذا المشكلة في التعويض منع التركيب يعني في أحد عشر تركيب يعني كتركيب يعني باعتبار أما اثنان يعني كان في كلمات ثلاثة يعني ما أفهم هو يعني إذا كانت القضية في عدم التعويض بعشر في أحد عشر والتعويض بها في اثنى عشر فهذا الذي قالوا يعني كانت هذه القضية منعوا الإضافة في اثنى عشر بسبب التعويض بعشر عن التنوين ولم يمنعوه في أحد عشر لأن عشر لم يعوض بها عن شيء فهذا الذي قالوا أنت معي يعني أنت معهم يعني نعم قال بعد وصب من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختمه في التأنيث بالتاء واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء انتبه عفوا ومتى ذكرت واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء مرة أخرى قال وصب من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء نعم انتهينا الآن من ثلاث مسائل وهي المسائل المترابطة التركيب والتأنيث والتمييز والإعراب وأخذنا كذلك مع الإضافة يبقى مسألة واحدة في هذا الباب وهي صياغة العدد على وزن فاء أو تحويل العدد إلى وزن ماذا؟ فاء نفهم من قول الله زاكي شيخ أحمد في بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء نعم قد يحول العدد إلى وزن فاعل نعم وفي هذه الحالة يكون وصف أقول حضر الطالب الثالث والرابع والخامس ورأيت الطالبة الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا فالعدد قد يحول إلى وزن فاعل وإذا حول إلى وزن فاعل صار وصفا وصار مطابقا لما قبله تذكيرا وتأنيثا لا يقال أن يخالف أو يوافق أو يخالف ويوافق لا لابد أن يكون موافقا لأنه صار نعم فيقال حضر الطالب الثالث والطالبة الثالثة لا يقال حضر الطالب الثالثة والطالبة الثالثة لا خلاص خرج عن حكم العدد لأنه الآن لم يعد عددا إنما صار وصفا مأخوذا من العدد فأصبح مطابقا للموصوف وهذا قوله هنا وصوب من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل كما يصاغ فاعل من فعل كضارب من ضرب وكاتب من كتب يصاغ كذلك فاعل من الأعداد التي فوق اثنين أنتم ما يفعلون لا يقال الثاني والثانية والثالث والثالثة والرابع وهذا تمام وكذلك العدد واحد لكن لا يستعمل نعت يصار يقال الواحد والواحدة لكن لا يستعمل نعت لا يقال جاء الطالب الواحد والطالبة الواحدة، وإنما يقال الأول والأولى، أليس كذلك؟ لكن في الوصف نبدأ بعدد اثنين، الطالب الثاني والطالبة الثانية، الثالث والثالثة، وهكذا. وإن كان واحد أيضا والعدد واحد مصاب منه واحد وواحد، بل هو أصلا على وزن فاعل، واحد وواحد على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، فكان أصلا لا يحتاج أن يقول أقصد منهما من واحد وواحدة وزنا على وزن صفة على وزن فاعل، لأنهما أصلا على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، تمام؟ طيب، قال بعد: واختموا في التأنيث بالتاء، يعني مع المؤنث يكون الوصف مؤنث الطالبة الثالثة. ومتى ذكرت، ومتى ذكرت يعني جعلت الموصوف مذكرا، فاذكر فاعلا بغير تاء، اجعل فاعل ثالث ثالث رابع خامس، اجعله بغير ماذا؟ بغير تاء. واضح الكلام؟ قوله فاذكر فاعلا بغير تاء يقصد بفاعل الوصف من العدد، يقصد الوصف فاعل من العدد. واضح؟ يعني عامل الوصف معاملة اسم الفاعل، فيقال الطالب مثلا الكاتب والطالبة الكاتبة، هكذا في العدد إذا أخذ منه وصف. قال يصاغ من، قال ابن عقيل يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل، موازن أي على وزن، موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب، فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث. تمام يا إخوان؟ تمام. بقيت لنا فقط بعض الأبيات وهي تتحدث عن مسألة تتعلق بوصف فاعل من العدد. هذا الوصف فاعل أحيانا يكون مفردا كما مثلنا الطالب الثالث، وأحيانا يكون مضافا إلى العدد الذي اشتق منه، فيقال ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، وأحيانا يكون مضافا إلى ما دونه، إلى العدد الذي دون ما اشتق منه، فيقال ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس ستة، وخامس أربعة، وهكذا. فله هذه الأحوال الثلاثة، ولهذه الأحوال أحكام، ولهذه الأحكام يوم جديد تكون فيه إن شاء الله هو غدا. نرجو غدا أن ننتهي إن استطعنا، وإلا فالنهاية ستكون بعد غد إن شاء الله. أقصد ننتهي من أبيات النحو، ويبقى لنا الأبيات الصرفية نبدأ فيها بعد رمضان إن شاء الله، بعد العطلة للاستراحة وللامتحانات وهكذا. تمام؟ كيف أدرس الأجرومية أم المراجعة؟ يعني كما قلت سيكون عندنا أسئلة شفوية وأسئلة تحريرية، تأكل أسئلة وأنتم تجيبون وأصح، الذي ينتهي وأنا أصح له، صواب صواب والخطأ خطأ، وبعد أن ينتهي سأجيب على الأسئلة حتى يعلم أصيبه صوابه ويعلم